الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر لا